إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 11 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا وزمردا ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أشرع في الدرس أشير إلى ما يقع في هذه الأيام من احتفالات بدعية بالمولد للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتفال على المشهور يقع في 12 من هذا الشهر، وربما في بعض البلاد يجعل إجازة وتعطل الدراسة ونحو ذلك مما يعين على هذه البدعة. نعلم أن أدلة بطلان هذه البدعة كثيرة جدا، وقد أجمع العلماء على ذلك، لكن مما نبه عليه العلماء أن هذا الاحتفال أصله مأخوذ من الملاحدة والزنادقة، فليس مثلا من قوم من أهل البدعة ونحو ذلك ممن ضل عن غير قصد، لكن أول من ابتدع هذا الاحتفال أخبث طوائف الأرض على وجه الأرض، وهم العبيديون القرامطة غلاة الرافضة، وكل شر وبلاء فيهم فهم بلاء على الإسلام. فهذا الاحتفال كما قد تقرر عند أهل العلم حدث في القرن الرابع الهجري من تلك الدولة التي تسمى زورا وبهتانا الدولة الفاطمية، وإلا فلا صلة لهم بعلي رضي الله عنه ولا بذريته، بل أصلهم إن عرف فإنه يرجع إلى أصل يهودي إن عرف. ولهذا لما كتب الحاكم مسمى الحاكم بأمر الله لبعض ولاة بن عباس وهو المستنصر وأرسل له رسالة فسبه فيها فقال: عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. يقول: لا نعرفك، فلست أهلا أن تجاب. فهم غير في ذلك الوقت يقوله ذاك الإمام وذاك الوالي يقوله إنك لا تعرف. فهذا الاحتفال هذا هو أصله من هؤلاء الذي يرجع نسبهم إلى من يسمى بعبيد الله بن ميمون القداح، والذي ادعى النسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر مع أنه لا ذرية له. ثم بعد ذلك نشر الرافضة مذهبه ونسبه، فابتدعوا هذا المولد، ابتدعوا هذا المولد، فأقول يكفي في بطلانه أن أصله مأخوذ منهم وهم أول من ابتدع. ثم بعد زوال هذه الدولة التي أجمع العلماء على كفرهم وضلالهم مات مدة من الزمن، ثم بعد ذلك عاد من أحيا في بلاد العراق في إربل رجل يقال له أبو سعيد كوكبوري سعيد، وقد اغتر برجل ظاهره الصلاح وأنه كان يحتفل بهذا اليوم، فصار يحتفل بهذا اليوم ويجعل فيه الأطعمة وألوان من الموائد حتى يرغب الناس فيه. فالعبيديون الزنادقة هم أول من ابتدع هذه البدعة، ثم جعلوا أعيادا كثيرة لموالد، مولد علي والحسين والحسن وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم لأجل أن تكثر البدع في الإسلام، ثم يجعلون في هذه الأعياد هذه الموالد ألوان من الأطعمة فيرغبون الناس فيها، وحتى اغتر بهم من اغتر، ومعلوم أن عامة الناس في مثل هذه الحال قد يقبلون لأجل ما يبذلون لهم من مثل هذه الألوان من الأطعمة، وخاصة إذا كثرت وتكررت في السنة. ثم العمل به أخذا منهم فيه إساءة ظن بأمة الإسلام، لأنه مضت القرون الكثيرة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه والتابعون وتابعوهم ثم تبع الأتباع ثم من تبعهم إلى عهد الأئمة الأربعة ثم تلاميذهم ماتوا ولم يحدث شيء من هذا حتى دخل القرن الرابع ثم حدثت تلك البدعة. لا شك أن هذه من أعظم البدع والضلالات. كيف يقال إن الذي أخذ أحياها هم هؤلاء وأنه لم يحييها أحد من أهل الإسلام في تلك القرون المفضلة التي جاءت النصف فضلها، ثم من بعدهم ممن سار على نهجهم إلى أن ابتدع هؤلاء؟ هذا ما يتعلق بأصل البدعة، وأن هذا يكفي في بطلانها. ثم دلت النصوص والأدلة والمعاني على بطلانها وفسادها عقلا وشرعا. أولا نعلم أن هذه البدعة وهي بدعة المولد النبوي تقام يوم الثاني عشر، والعلماء متفقون على الاختلاف في مولده عليه الصلاة والسلام، حتى وقع الاختلاف في الشهر، قيل في رمضان وقيل في ربيع واختلف في أي وقت منه، هل هو في الثاني أو في الثامن أو في الثاني عشر، ربما قيل غير ذلك فلم يحصل اتفاق من أهل العلم على ولادته أو تاريخ ولادته، بل قال بعض أهل العلم إنه في رمضان الأمر الآخر أيضا أن هذا التاريخ على المشهور عند جمع من أهل العلم هو يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو الثاني عشر من ربيع الأول، فإذا كانوا يحتفلون فهل يحتفلون بمولده أو بوفاته؟ وأخلق بهؤلاء أن يكونوا قصدوا الاحتفال بوفاته لكن جعلوها بدعة لكي يطمسوا الإسلام ثم يقع في نفوسهم فرح بهذا الاحتفال، فكأنهم يغررون بالعامة أنهم يحتفلون بالمولد لكنهم في باطنهم يحتفلون بوفاته عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه لو كان الاحتفال مشروعا لكان الاحتفال ببعثته هو الذي يناسب، لا الاحتفال بمولده، لأنه في مولده عليه الصلاة والسلام، لأن مولده ليس كبعثته. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يجعل ولادته هي الرحمة، جعل بعثته هي الرحمة. فلو كان الاحتفال مشروعا لكان الاحتفال ببعثته هو المناسب من جهة المعنى، لأنه هو الذي حصل به النور على هذا الكون والخير ببعثته عليه الصلاة والسلام والرحمة، وهذا لا شك يدركه كل عاقل وفطرت عليه النفوس بحلول وحصول هذه الرحمة. لكن كما تقدم هؤلاء لهم مقاصد ويكتمون أمورا، ولهذا العلماء اجتهدوا على هتك أستارهم لأنهم يتسترون بأستار، فلم يكن قصدهم الاحتفال بمولده. هم أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يحتفلون به مهما قيل؟ هل يحتفلون مولد النبي عليه السلام؟ هل يحتفلون بعث؟ لا، هم أعداء الرسالة، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في دولتهم حصل الشر والفساد والفحش والعهر والزندقة والإلحاد، وقتل العلماء، كانوا يتتبعون علماء الإسلام فيقتلونهم، فهم بلاء على الإسلام. وهذا هو طريق الرافضة وخاصة أئمتهم في اتخاذهم حب آل البيت، وإنما اتخذوه دهليزا إلى الزندقة كما قال العلماء. ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. فالرفض دهليز الزندقة، مدخل إلى الزندقة. كذلك هؤلاء اتخذوا دهليزا آخر وهو الاحتفال بالمولد، فغرروا بمن غرروا، فجعلوه سبيلا لإظهار محبته كما يزعمون، ثم يحدثون فيه من الشرك والبدع والكفر ما يحدثون، ثم يتسللون إلى بدع أخرى حتى يهدموا الإسلام. أمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فذكر يوم الاثنين. فإن كان الاحتفال من الأمر الذي يشرع فيكون في الاثنين لا في الثاني عشر ولا في غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الاثنين، فيوم الاثنين يوافق أي يوم من أيام هذا الشهر، في يوم قال يوم الاثنين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الاثنين ولم يذكر وقته لأن المقصود هذا اليوم، ولهذا بين الطريق الشرعي للعمل في هذا اليوم وهو صومه، وذكر أنه يوم أنزل عليه فيه، يوم بعث فيه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم تلك الأيام حتى في من قبلنا. موسى عليه الصلاة والسلام لما نصره الله في يوم عاشوراء صامه عليه الصلاة والسلام، قال ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فنصوم شكرا لله عز وجل. فالمشروع في يوم، في هذا اليوم الذي كانت فيه البعثة وكانت فيه ولادته أن يصام، هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه في هذا اليوم. دليل آخر في المسألة أن هذا الاحتفال يزعم من يزعم أنه يحب إحياء لحب النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومتى كان إحياء محبة في يوم أو في ساعة؟ كل هذا يبين بطلان هذا. إنما محبته باتباع منه، قل إن كنتم قل إن تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المحبة الحقيقية. من كان محبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه السلام فالمحبة بالاتباع دليلها الاتباع. ولهذا تسمى آية الامتحان. ولذا قد يزور بعض من ضل أو يكون مخدوعا فيقول قال العالم الفلاني إن من أركان الدين محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر علماء من كبار أهل العلم الذين ذكروا أن محبة عليه الصلاة والسلام أصل في هذا الدين، هذا لا خلاف فيه، ثم يقول إنه قال فلان العالم فيجعله زورا وتضليلا على مشروعية ذبح المولد، وهذا كذب. ومن أعظم الزور على أهل العلم، فإن كان من يقول هذا ممن يعزى إلى العلم فهذا منافق عليم اللسان، مع أنه مفضوح لأن هذا كذب على هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، حيث أخذ الكلام وبتره وقطعه، وإلا فهذه الجملة مجمع عليها. ومثل هذا لا ينفق في سوق عند سياق الدليل وبيان الحق من ذلك. أيضا دليل في المسألة وهو مما يقال في هذه البدعة وغيرها أن الله عز وجل قد أكمل الدين، قد أكمل الدين وأتم النعمة، فمن زعم أن هذا الاحتفال من الاحتفالات المشروعة وأن فيه قربة بإحياء مولده عليه الصلاة والسلام فقد زعم أن الدين ناقص وأنه لم يكمل حتى جاء أعداء الدين فأكملوه في القرن الرابع. وهذا من جنس إخوانهم وإن كانوا أخف منهم، وكلها ضلالات وبدع، ممن يحرف في باب الأسماء والصفات ويصرفها في القرون التي جاءت بعد القرون المفضلة ويزعمون أن هذا من الدين، فلم يتكلم بهذا الصحابة ولا التابعون ولا من بعد حتى جاء أفراخ المجوس والصابئة ومن سار على نهجهم فزعموا أن هذا هو الحق وهو الدين في باب أسماء الله وصفاته. وهذا من أعظم السوء، من أعظم سوء الظن بأهل العلم بالصحابة بل بالنبي عليه الصلاة والسلام وثم بعد ذلك أصحابه والذين تبعهم بإحسان، حيث سكتوا عن هذا الأمر الذي هو أصل من أصول الدين حتى جاء هؤلاء الخلوف الظلال فزعموا أن هذا هو الواجب في باب أسماء الله وصفاته. أيضا الذي يزعم أن هذه البدعة حسنة فإنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة استحسنها وظن أنها من الدين أو كما قال رحمه الله فقد زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ليس بدين ما لم يكن دينا في ذلك اليوم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأدلة في هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فكل من جاء بأمر محدث في باب العبادات ولم يعرف الشرع فهو مردود، رد مصدر بمعنى مردود على صاحبه، وهذا عام في كل أنواع البدع. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة، وهذا عموم لا يخرج منه أو عنه أي بدعة. كل من زعم في بدعة أن حسنة فهو منقوض بهذا الأصل الذي أجمع عليه العلماء. ومن تأمل هذه المسألة وجد الأدلة كثيرة على بطلانها، لكن أهل العلم يذكرون أصولا في هذا، وهو بدعية المولد، وأن أصله مثل ما تقدم مأخوذ من أعداء الإسلام، وأنهم لم يريدوا بذلك إلا هدم الإسلام، فاتخذوه هذا كما تقدم وسببا وطريقا إلى ذلك، وتستروا بمثل هذا. ثم أيضا هذا الاحتفال فيه تشبه باليهود والنصارى، وأخلق به أن يكون كذلك ممن ابتدعه، لأنهم يهود أصلهم يرجع إلى اليهود، ثم فاقوا اليهود في الخبث والمكر، تعدوا ما هم عليه من الخبث والمكر، فلم يصنع اليهود مثل ما صنع هؤلاء، لأنهم جاءوا إلى قوم أيضا ينتسبون إلى الإسلام فاتخذوهم جنودا فعملوا مثل هذا العمل الذي هو في أصله مأخوذ من أهل الكتاب. فإذا كان التشبه بالكفار ينهى عنه في مسائل من أبواب العادات، فما كان من هذا الباب ومن هذا الجنس الذي هو على ظاهره من أبواب العبادات فإنه من باب أولى أن يكون منهيا عنه. أمر آخر أيضا أن هذا الاحتفال يحصل فيه من البدع بل من الكفر والشرك والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به ما هو معلوم، وهذا هو الذي أراده محدثوه، لكن من اغتر وانخدع حتى أوقعه في الكفر والشرك. هم لا يدعونه إلى الشرك مباشرة ويكون، لا، يشمون قلوبهم كالشياطين يشمون هذه القلوب، فإذا وجدوا فيها ميلا وانتزاعا إلى مثل هذا جعلوا هذا التعظيم سببا إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام ودعاءه والاستغاثة به، ويقرؤون تلك القصائد في ذلك الاحتفال، يقرؤون تلك القصائد التي فيها غلو واستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يوهمون من يحضر هذه الأعياد أنه عليه الصلاة والسلام يخرج من قبره ويأتي ويصافحهم، والعياذ بالله. انظر كيف تصل العقول إلى مثل هذا، هذا لا شك ضلال مبين. فمثل هذه البدع تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك يعظم أمرها. وأيضا هذه البدع حينما تقع على هذا الوصف من الأعياد فإنها من أعظم الأسباب إلى الزهد في أعياد الإسلام، بل إلى استثقال الأعياد المشروعة في الإسلام. كما أن الغلو في الأولياء والصالحين وفي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الأصل الذي جعله المحدثون لهذه البدعة بابا وطريقا لتلك البدع، يعظمون به المشاهد ويعطلون به المساجد، ولا تجد هذه المشاهد تعظم ويطاف عليها، ثم لا يزال أعداء الدين يدفعون هؤلاء الجهال إليها حتى يزهدوا في السنة وفي عمارة المساجد وفي قصد بيت الله سبحانه وتعالى وعمل المناسك، أو أنهم يعملونها على وجه يكون محرما ومشتملا على شيء من البدع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وفسادهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر المجاهدين في مكان، وأن يكشف كربتهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف كربة إخواننا المسلمين في بلاد الشام، وخصوصا في حلب وفي العراق في الموصل وفي سائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف كربتهم وأن ينصرهم على عدوهم. نسأله ذلك منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس. الحديث محمد بن أبي عدي تقدم، وهو محمد إبراهيم بن أبي عدي إمام كبير، توفي سنة 94 و100، عن حميد بن أبي حميد الطويل، تقدم الإشارة إليه وسماع عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهيت إلى سدرة، إلى السدرة، وهي سدرة المنتهى. وثبت في الصحيحين من حديث أنس عن أبي ذر، من رواية قتادة عن أنس عن أبي ذر، أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ليلة الإسراء والمعراج فقال: حتى رفعت إلى سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. انتهى إليها عليه الصلاة والسلام: إذ يغشى السدرة ما يغشى. انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار وهو الثمر. وجاء في الصحيحين أنها من حديث أبي ذر أنس عن أبي ذر أن نبقها مثل قلال هجر، وأن ورقها مثل آذان الفيلة. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، في لفظ الآخر: حتى غشيها من أمر الله ما غشيها. هذا القدر ثابت في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس. أما قول تحولت ياقوتا أو زمردا، وعند مسدد في مسنده تحولت ياقوتا أو نحو ذلك، هنا تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، هذه زيادة عند أحمد، وكان زادها مسدد رحمه الله في مسنده، وهو قول تحولت ياقوتا. والحديث كما تقدم في الصحيحين في ليلة الإسراء والمعراج، والصحيح أنها ليلة واحدة أسري عليه الصلاة والسلام بروحه وبدنه في ليلة واحدة، أسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى على البراق في تلك الليلة صلوات الله وسلامه عليه. قال: انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار. وهذه السدرة جاء في رواية عائشة عن أسماء بنت أبي بكر عند الترمذي من رواية محمد ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السدرة وقال عليه الصلاة والسلام: إن الراكب يسير في ظل الفنن منها 100 عام. الفنن الغصن، الغصن. والشجرة في الجنة الشجرة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. وعند أبي سعيد وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري زيادة زيادة، وكان سهل من سمعه يحدث هذا، قال سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد رضي الله عنه: يسير الراكب الجواد المضمر السريع. الراكب الجواد، يسير الراكب الجواد المضمر السريع. مضمر، المضمر له قوة في الجري. تضمير الجواد هو أن يقلل طعامه مدة من الزمن ويوضع عليه جلال حتى يعرق بدنه ويقلل طعامه فيقوى ويخف، ولهذا يكون سريعا قويا. ولذا فرق بين المضمر وغير المضمر حتى في السباق. السباق ما يسابق على جواد مضمر وجواد غير مضمر، هذا فيه غرر ومخاطرة، إن يعلم أن السواء أنه أن المضمر سابق بلا إشكال، أن المضمر سابق بلا إشكال فيقمره ذاك السابق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع أو حينما سابق بين الخيل في حديث ابن عمر سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، القارح هو السابق عند أبي داود بإسناد صحيح. في رواية البخاري أنه جعل أمدها 5 أميال مضمرة، وغير المضمرة جعل أمدها 1 ميل. فالشاهد أن هذه الشجرة في الجنة، وجاء في رواية جيدة في حديث عتبة بن عبد عند أحمد وغيره أن في حديث طويل، وأن عربيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الشجرة قال: لو أن جذعة ارتحلت حتى هلكت حتى هرمت أو هلك ماتت هرما ما أحاطت بأصلها، ما أحاطت بأصلها، هذا أصلها. وهذا أيضا مثل ما تقدم جاء في الظل للفنن ما تقدم، بمعنى أنه أطول من أصلها، وهذا واضح. قال: وإذا ورقها مثل آذان فيها، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، غشيها من أمر الله ما غشيها. جاء عند مسلم: فما يستطيع أحد من أمر الله أن ينظر إليها. وجاء في الوحي أنه كان عليها فراش من ذهب، فراش من ذهب. قيل إن المراد فراش من ذهب أنه يعلوها على صفة الذهب هذا الفراش، وقيل إنه فراش من ذهب حقيقة، والله على كل شيء قدير، معنى أنه يكون فراش ويطير وهو من ذهب حقيقة. تحولت ياقوتا وزمردا، هل يقال على ظاهره وهذه الرواية الصحيحة أو يقال في الظاهر؟ الله أعلم. ولا شك أن الأصل هو بقاء النصوص، يعني قال تحولت ياقوتا، ويقصد تحول أن يكون حقيقة، وهذا يشهد له فراش من ذهب، فراش من ذهب كما تقدم. نعم، لا هذه في الصحيحين زيادة تحولت ياقوتا وزمرد، إيه هذه اللي عند أحمد ومسدد في مسنده. وكذلك البقر ما كان معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر البقر في الصحيحين، قالت: لم نخلق لهذا. فكونه يعني لم يكن معروفا عندهم فهم، لكنهم يعرفونه، أقول هو مذكور يعني معروف يعني باسمه، وإن لم يكن معروفا بوجوده. نعم، يقولهم يعرفونه، يقول إنه ليس موجود، يعني ليس، يقول يعني أنه مذكور، هو مذكور يعني، فلا يلزم منه مثل ما تقدم ذكر البقر في القرآن وذكره، وكذلك الفيل، وهذا يكفي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص. قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟ فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي القوم وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لأقسم على الله لأبره. أشير إلى أن السدرة، الروايات التي جاءت عن أنس في الصحيحين أنها في السماء السابعة، أنها في السماء السابعة. وجاء عند مسلم من حديث مسعود لكنه من قوله أنها في السماء السادسة. فعن هذا جوابان، قيل إن المعروف عن أنس من طرق أنها في السماء السابعة وهذا مرفوع، والذي جاء في صحيح مسلم بن مسعود هذا موقوف. وقيل الجمع بين قول مسعود، لأنه قد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، إن قوله في السماء السادسة أي أصلها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة. سدرة، الله أعلم، الله أعلم. الله عز وجل يقول إذ يغشى السدرة، إيش قال عندها سدرة المنتهى، إيش قبلها؟ إذ عندها جنة المأوى، ها؟ عندها جنة المأوى. فالمنتهى ليظهر والله أعلم، ليظهر والله أعلم. نعم، هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ينتهي، أنه قال ينتهي أو يعرم، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وما ينزل إليها من فوق فيقبض منها، يعني أن ما يعرج به من الأرض أو ما يصعد من الأرض فإنه ينتهي إليها ولا يتجاوزها، إما من الأرواح أو غير ذلك، أو العلم، العلم انتهى إليها ولا أحد يتجاوزها، وكذلك أيضا ما ينزل من فوقها فإنه يقبض منها، يقبض منها. هذا جاء في صحيح مسلم حديث مسعود، ولا ينافي أيضا ما قال بعض العلماء أنه يعني انتهى إليها علم كل عالم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذاك المكان، بلغ ذاك المكان وقال ارتفعت إلى مكان إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، هذا المكان سمع صريف الأقلام يعني أصوات أقلام الملائكة التي تكتب ما يقدره الله سبحانه وتعالى، أو تكتب ما تكتب مما يكون من العباد أو نحو ذلك، أو ما يقدر سبحانه وتعالى، صريف الأقلام، صريفها أي تصويتها، قال بعض العلماء أي ميلان القلم من جهة إلى جهة في بعض الأحرف، بعض الأحرف ربما يحصل له صرير حينما يستدير مثل النون مثلا أو الواو، فقيل هذا. المقصود أن الانتهاء يشمل كل ما ينتهي إليها، وأحسن ما يقال فيه هو أن ما يصعد منها ينتهي إليها فيقبض منها، وما ينزل فوقها أيضا يقبض منها. نعم. قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس مثل ما تقدم بهذا الإسناد، وهذه أسانيد ثلاثية صحيحة، أن الربيع عمت أنس كسرت ثنية جارية، هذا هو الصحيح، وهو عند البخاري أن الربيع، الربيع هذه بنت النضر، الربيع بنت النضر أخت أنس ابن النضر، وفي ربيع أيضا أخرى صحابيتان الربيع، وهذه الربيع بنت النضر. وجاء في الرواية الأخرى أن التي كسرت أخت الربيع عند مسلم، أن أخت الربيع التي كسرت لا الربيع، وأن الربيع هي التي أقسمت أنه لا تكسر ثنيتها، لكن صواب رواية البخاري أن الربيع هي التي كسرت، الربيع التي كسرت، وأن الذي أقسم ألا تكسر أخوها أنس ابن النضر، أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، لأن العفو طلب العفو مشروع إذا لم يترتب على العفو ضرر، فلا يكون العفو عدلا ولا يكون أمرا مستحسنا إلا في بعدم ترتب ضرر، وهذا هو الأصل في مثل هذا، هو طلب العفو من إلا من كان مفسدا ومن كان شره مستطير فهذا لا يعفى عنه، ولو عفى مثلا صاحب الحق فللوالي النظر في مثل هذه الواقعة. فأبوا، وهذا يبين أن الحق للمجني عليه وأن الخيار له، هذا هو الصحيح، أن الخيار للمجني عليه وأنه مخير بين القصاص وبين أخذ الدية، خلافا لمن قال إن الجاني له خيار في ذلك، بمعنى أنه لو اختار الدية وقال لا اقتصوا مني فلا يلزم بالدية، والصواب أن الخيار إلى الجاني، وهذا ثبت في الصحيحين حديث هريرة ذكر الخيار للمجني عليه. فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، القصاص. قال أنس بن نضر يا رسول الله، أنس بن نضر هو عم أنس بن مالك، أنس بن نضر هو أنصاري نجاري خزرجي رضي الله عنه، أنس لعل سمي عليه، سمي على عمه أنس بن النضر، وأنس بن نضر رضي الله عنه صحابي جليل لم يشهد بدرا، فقال أول مشهد شهده النبي عليه الصلاة والسلام لم أشهده، لئن شهدت مشهدا بعده مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع، ولم يجد على ذلك، خشي أن لا يفي أو يضعف. فلما كان يوم أحد في البخاري ولقي سعد قال يا سعد واهن إني أجد ريح الجنة دون أحد، قال سعد فوالله ما استطعت أن أصنع ما صنع، فقاتل القوم حتى قتل، فوجدوا به 100 ضربة أو نحوا منها، ليس واحد منها في دبره رضي الله عنه، فما عرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه. أنس ابن النضر. وكذلك أيضا فيه البراء بن مالك، ومالك هذا أخو أنس، البراء بن مالك هذا أخو أنس، وكلهم شجعان، أنس بن نضر في شجاعة وقوة، والبراء بن مالك كان عمر رضي الله عنه في الجيش أحيانا لا يقدمه في مقدمة الجيش لأنه خشي من شدة إقدامه أن يحصل شيء من قوته وإقدامه، لكن عندما تحصل الملمات والشدائد هو لها رضي الله عنه. قصة في حديقة الموت واضحة وبينة، حينما قال ارفعوني بالسيوف، وضعوه على شيء يقيه ثم رفعوه على السيوف ثم رموه على القوم، ففتح الباب رضي الله عنه والسيوف تنوشه فقتل، لكن فتح الباب ثم دخلوا عليهم فقتلوهم شر مقتله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفتحه للباب رضي الله عنه البراء بن مالك. قال فقال القس قال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، فقال رسول يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله كتاب مبتدأ والقصاص خبر. قال فقال الذي فقال والذي بعثك بالحق، كتاب الله القصاص، القصاص في كتاب الله قيل المراد به قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، قيل قوله السن بالسن، وقيل قوله بعد ذلك والجروح قصاص، وقيل قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن يظهر والله أن السن بالسن، لأن الجروح قصاص هذا أعم، يشمل قطع الأطراف في ما فيه جراحات، أما هذا القطع أو الإزالة من ما له مفصل أو الكسر وصريح في السن، والسن بالسن. نعم، تأخرت السورة يعني تقدم بعضها، تقدم بعضها، ولهذا قال كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، لأنها صريحة السن بالسن، السن بالسن. نعم، قال فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأبره. قال والذي بعثك لا تكسر ثنية فلانة، أقسم بأن لا تكسر ثنية فلانة، لا أقسم بأن لا تكسر ثنية فلانة. جاء في رواية عند أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عجب لأنه حلف ثم عفوا بعد ذلك فرضي القوم. اختلف العلماء في قوله لا تكسر ثنية فلانة ما أراد به، قيل إنه حلف لأجل أن يؤكد على النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة، أو قصد بذلك تأكيد أمر الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشفع، حتى يشفع فيهم. وقيل إنه قال ذلك قبل علمه، وأن ظن أنه لا يجب قصاص في مثل هذا وأنه لم يعلم، وقيل وهو الأصح أنه قال حسن ظن وقوة يقين بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يبر قسمه بقوة يقينه وقوة حسن ظنه بالله عز وجل، فوقع في قلبه ذلك من قوة وحسن قوة يقينه وقوة حسن ظنه رحمه الله ورضي عنه، ونقال لا تكسر، وأن الله سبحانه وتعالى ألهم هؤلاء بالعفو، ولذا عجب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العادة أن من حلف على وقوع شيء وغيره يأبى العفو أنه في الغالب لا يحصل بر يمينه، فلما رضي القوم وعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أقسم على الله لأبره، هو في الحق يعني النبي عليه السلام قال ذلك إن من عباد، ولم يذكر مثلا أنس لكن هو داخل في هذا، وهو قال لا تكسلهم، هو لم يقل مثلا أقسمت عليك يا ربي إلا ما ألهمتهم الرضا لم تعفوا، إنما قال لا تكسر، حكم على أمر غير واقع، على أمر غير واقع حتى ولا يعلم ولا يدرى ماذا يصير، لكن من حسن وقوة ظنه بالله عز وجل. وهذا قد يقع لبعض من يقوى يقينه في بعض الأمور، وخاصة حينما يشتد الخطر قد يقع، وقد ذكر عن بعض العلماء، وذكر ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله في مقعد شقحب سنة 270 أو بعدها بقليل، أنه قال للوالي في ذلك الزمان، وكان شيخ الإسلام وكانت في رمضان، وكان قد أمر الناس بالفطر وهم في البلد، وكان يدور على طلاب العلم وعلى المساجد وهم معه الطعام يأكل في رمضان، وأفتاهم بالفطر ليتقووا به على الجهاد، وهذا قد أفتى بها أيضا جمع من أمة الدعوة في بعض الأحوال، حينما يخشى من ضعف أمام العدو، فكان يقسم أنهم منصورون فيقول له الوالي منها لا تقسم قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ووقع الأمر كما كان، فنصرهم الله وهزم العدو شر هزيمة. فيقع في النفس من يقوى ظنه في مثل هذه الشدائد ما يقع حتى لا يجد في نفسه تردد عن مثل هذا القول. وهذا أي ذكر عن بعض السلف مثل صلة بن أشيم، ذكر الذهبي أو غيره أنه كان في سفر مع أصحابه فظلت دابته ذهبت وعليها طعامه وشرابه وكان معه وكان مع القوم، ولا شك أن مثل هذا فيه مشقة عليه، خاصة حينما يكون معه كل معه دابته وذهبت. فقال كلاما معناه الإقسام على الله أن الله سبحانه وتعالى يرد عليه، فلم يلبث أن وقفت على رأسه رحمه الله، وقفت على رأسه. وذكر عن بعض القصص أبلغ من هذا الله أعلم بصحتها. قال إن من عباد من لو أقسم على الله لا أبره، على جهة حسن الظن واليقين، وهذا لا يقع لكل أحد، إنما هو لخصوص أناس، لخصوص أناس. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر عند الترمذي برواية أنس بسند جيد: رب أشعث ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء بن مالك الذي تقدم رضي الله عنه، وهو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، منه البراء مالك أخوه من أبيه. فجاء أنهم كان إذا اشتد خطب وقالوا له في عهد أبي بكر: أقسم على ربك يا براء، أقسم على ربك. فقال: أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم. فهزموهم ووقع ما وقع. وقد يقال إن مثل هذه القصة تدل على أنه لا يقدم على مثل هذا إلا من نص عليه، أو يكون أو يستغنى مثلا، أو يكون مثلا من جاء بالنص عليه أنه أولى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم موجودون لم يحصل من أحد منهم إقسام مع جلالتهم وفضلهم رضي الله عنهم وصحبتهم، فطلبوا البراء. ولعلهم طلبوا لأنه علموا أنه جاء ورد فيه النص، ولا شك أن النص في مثل هذا يقصد إليه وهو أبلغ، لأن النبي أخبر أن منه براء مالك. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: رب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، رب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وجاء أيضا في قصة ذاك التابعي تذكرونه من قرن أويس، أحسنت، أويس بن عامر، أويس بن عامر القرني، أنه قال نبي لعمر: مره سله أن يستغفر لك. وكان به أثر يتغير في جلده من برص، دعا الله أن يذهبه عنه فذهب إلا قدر الدرهم، قدر الدرهم، وله والدة هو بها بر. وكان يعني في غبراء الناس رضي الله عنه، وكان بعضهم قبل أن يعلم حاله ربما استخف به، فلما ظهر شأنه وخشي الأمر حاول أن يختفي عن الناس. لما ذكره عمر رضي الله عنه قال: أنت فلان، أنت فلان، أنت، إلى أن وصل إليه وعلم أنه هو الذي جاءت به الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن من عند من لو أقسم على الله لا أبره. هذا الحديث هذا فيه فوائد كثيرة، منها وجوب القصاص، وأنه بالخيار بين القصاص وبين الدية أو العفو، ومنها الشفاعة في الحدود، الشفاعة في مثل هذا، الشفاعة إلا في مسألة الجراح ونحو ذلك. قالوا: طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في العفو في ذلك. ومنها القصاص في السن، القصاص في السن، وهذا محل إجماع من أهل العلم، القصاص في السن. فإن كان من أصله هذا واضح، وإن كان كسرا للسن هذا فيه خلاف، السن بالسن. فإذا كسر سنه عمدا فإن يختصم، وإن قلعه كذلك. قال العلماء هذا في غير الأسنان اللي تسمى الأسنان اللبنية، فإذا كان أسنان لبنية ينتظر حتى يظهر، أما ما كان غيرها فإنه يقتص له منه. فإن كان كسرا فيقتص منه بالقدر، فإذا كسر نصف سنة يكسر نصف سنة، إذا كسر ربع السن يكسر ربع السن. ولا يقال بالقدر بين سن هذا وسن هذا، قد يكون سن هذا كبير سن هذا صغير، يكسر نصف السن مقابل نصف السن. وبعض العلم قال إذا كان كسرا فإنه لا يكسر، وذلك أن الكسر يتصدع، وقالوا كما في ذلك الوقت إنه يبرد برد، واليوم مع تقدم الطب يمكن ذلك بلا، يعني يمكن القصاص وأخذ القدر الذي زال من سن المجني عليه يؤخذ له من سن الجاني، سن الجاني. ويشترط في القصاص أمور لا بد منها: أولا عدم الحيف، الثاني المماثلة في الموضع، الثالث الاستواء في الصحة والكمال. هذه في جميع الأطراف لا بد من هذه الشروط الثلاثة: عدم الحيف والمماثلة في الموضع، السن بالسن، الثنية بالثنية، ما تأخذ الثنية بغيرها رباعية مثلا الإصبع، فإذا قطع إصبعه الوسطى تقطع إصبع الوسطى، ما يقطع الإبهام وما يقطع الخنصر. المماثلة في الموضع، الاستواء في الصحة والكمال، فإن كان إحدى العضوين مثلا الأصبع أو اليد شلة فلها حكم فلا تقطع بها الصحيحة، كذلك السن التالف لا يزال به السن الصحيح. والسن أما إذا كان سنا متخلخلا، كسر ضرب سنه كان سنه متخلخل، أدنى ضربة زال السن يعني يتحرك، فهل يكسر به، فهل يزال به السن الكاسر أو الذي ابتلعه، أو يقال هذا السن المكسور أو الذي نزعه من أصله غير ثابت؟ ينظر، إن كان هذا السن يحصل به المصلحة والمنفعة الحاصلة بالسن الصحيح وغير ساقط، يحصل به الأكل والطحن وما أشبه ذلك من منافع السن الصحيح، لأن هذا هو المقصود من السن، هو حصول منفعة. إذا كانت المنافع حاصلة به فيزال به أو يقتص من الجاني من سنه ولو كان سنه ثابتا وسن هذا غير ثابت لاستوائهما من هذا الوجه. نعم، تركيب لا ما له، لا مركب هذا لأنه ما له السن في الأصل، يعني لا ما يأخذ حكم لأن سن زائل في الأصل، لكن يأخذ بقدر، يقدر التلف الذي حصل، هذا من جهة التقييم يعني، وليس فيه الدية. حتى في باب الدية، الدية تكون في السن، في السن خمس من الإبل، السن خمس للسن الأصلي. وفي أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن، لأن حلف وهذا لا يقطع به، لكن من حسن ظنه حلف. وهذا ورد فيه أخبار، قال يا رسول لا والله ولا خاتم من حليب، قال التمس لا أجد شيء، قال التمس ولو خاتم من حليب، التمس ولو خاتم من حليب، فحلف أنه مجد، قال فذهب والتمس مع أنه حلف قبل ذلك، لأن حلف على غالب ظنه، لكن احتمال ظنه يتخلف فلا بأس، فلو حلف على غالب ظن ثم تبين خلاف ما حلف عليه فلا حنث عليه. نعم، ما هو ماذا؟ إيه؟ نعم. يعني عن سفيان الثوري رحمه الله والله أعلم، هذه كلمة قوية في الحقيقة، كلمة هذه في ثبوتها نظرا، لو قال برئت منها يمكن، يعني من كعبة برئت منه، هذه ينظر في الله، الله أعلم. وذكره عن سفيان الثوري، والكلمة ما فيها قوة، يعني كلمة برئت منه، فمات قبل ذلك، مات قبل ذلك، يحتاج إلى مراجعة القصة هذه والنظر في ثبوتها وفي تأويلها، في ثبوتها وفي وماذا أراد قوله برئت منه، برئت منه. وش يعود الذهبي فيما أذكر أشار إلى شيء من هذا، تراجع أظن لسفيان الثوري رحمه الله. نعم. قال رحمه. نعم. كيف؟ من؟ ما يجوز الإقسام أصلاً، الإقسام إذا من حيث الأصل لا يجوز، لا يجوز الإقسام، لكن إذا فرض إن قلنا إنه أقسم على هذا الوجه على سبيل حسن الظن فلم يحصل مراده مثل ما تقدم لا كفارة عليه، لأنه أقسم على على على ما غلب على ظنه أن يقع، مثل اذهب إلى فلان والله إنه يعفو عنك، لأنه أحسن الظن به وأنه يعفو، ثم ذهب إلى ما عفى عنه خالف ظنه، نقول هو من حسن ظنه مثلا يهلان وتعظيمه مثلا لأمر العفو أجره على هذا، وما على المحسنين من سبيل، ومحسن في قوله ومحسن في ظنه ومحسن في توجيهه، وحسن وغلبة الظن باب عظيم في مسائل كثيرة، في أبواب الأيمان وفي العبادات، والذي يبني سأل على غلبة ظنه في الصلاة والصوم وفي الحج وفي الزكاة، في مسائل كثيرة. لكن الأصل أن الإقسام له أنواع، إقسام على وجه حسن الظن جاءت الأدلة أن إن من عباد الله، لكن ما يقال إن لأي أحد يقسم، ولا يبغس أن يغتر بذلك، ولذا أوبقت إنسانا فأهلكته، كما في صحيح مسلم هي جندة بن عبد البجلي أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتألى علي ألا يا ألا أفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ورواه أبو داود بإسناد صحيح أبي هريرة أن رجلين كانا متواخيين فرأى وكان أحدهما لا يزال يقع في الذنب فيقول أقصر عما أنت فيه، فرأه يوما على ذنب عظيم فقال والله لا يغفر الله لك، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر، لقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، دنياه من ذا الذي يتألى عليه، الألية هي الحلف، قليل الألاية حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برته، الألية الألية جمع ألية، من يتألى يحلف عليه، لا يجوز، لا لا يجوز أن يدل على الله، ما أحد يدل عليه سبحانه وتعالى هذا، بل على الإنسان يرجع إلى نفسه ويلوم نفسه ويذم نفسه ويعمل بحسن الظن بلا أن يكون إقسام. هناك إقسام أيضا على وجه آخر، إقسام بالخلق أو ذوات الخلق، هذا كله من البدع. نعم. ربيع الأقرب والله أعلم أنه قاله على حسن سبيل حسن، قيل شفاعة، قيل أراد تأكيد أمر الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل قبل أن يعلم أن الواجب القصاص، لكن هذا بعيد، هذا بعيد حينما يقول أنه قال لا يعلم، والله والنبي يقول كتاب الله قصاص، هذا بعيد، وكأن الذي قال غفل، هذه غفلة في الحقيقة، غفلة عما في الحديث، كيف يقال إنه جهل والنبي قال ذلك، هذا بعيد. لكن من يقال مثل ما تقدم أنه على سبيل تأكيد الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو وهو الأقرب على سبيل حسن الظن بالله عز وجل. نعم. وثم آخره يؤيده، في الحقيقة آخر الحديث يؤيد هذا الوجه، قال إن من عباده من لو أقسم على الله لبره. فلو كان على سبيل الشفاعة لم يرد مثل هذا فيما يظهر، والله أعلم. نعم. لا، الجارية البنت الصغيرة، الجارية البنت الصغيرة. نعم. أحسن. نعم. المقصود مثل ما تقدم، النبي ما أخبر عن الإقسام، قال من وقع في شيء أو لم يفعل فليقسم على الله، قال إن من عباد الله، قال منهم، ما حث عليه. الله أعلم، ما أدري والله. الله ها؟ الله أعلم. المقصود من قيل له ذلك هو حينما يقع ما أقسم به انتهى الأمر. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن عبد الحميد بن المنذر عن أنس رضي الله عنه قال: صنع بعض عمومتي طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأتى وفي البيت فحل من تلك الفحول، قال: فأمر بناحية منه فكنس فكنس ورش فصلى وصلينا. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، هو عبد الله بن عون بن أرطبان رحمه الله، وهذا إمام جليل رحمه الله، كبير، كان زاهدا حتى قال بعضهم إن محمد بن سيرين يعني كان من أزهد الناس، فلما مات كان ابن عون نسينا زهد أنس، نسينا زهد محمد بن سيرين لجلالته رحمه الله وعبادته وعلمه. عن أنس، أنس بن سيرين، وعن عبد الحميد بن المنذر، على هذا يكون ثلاثي، لأنه عن ابن عون عن أنس، عن أنس وعن ابن عون عن ابن عون عن أنس وعن عبد الحميد، قرن أنس بعبد الحميد بن المنذر. وهذا ابن عبد الحميد المنذر، هذا هو ابن الجارود العبدي، وهو ثقة رواه ابن ماجه، والحديث جاء عند أحمد وابن ماجه من رواية أنس عن عبد الحميد بن المنذر. على هذه الرواية لا يكون من الثلاثيات لأنه رباعي، لكنه برواية أخرى عند ابن ماجه أحمد، وتلك الرواية ينظر هل هي ثابتة، فإن ثبتت فإنها من المزيد في متصل الأسانيد. ويمكن يقال، وهذا أشار الحافظ رحمه الله، أن رواية أنس ابن سيرين عن عبد الحميد أنها وهم، وأنه إما أنه عن أنس وعن عبد الحميد. ويمكن يقال إن ذكر عبد الحميد هنا وهم أيضا، لأن الحديث رواه البخاري من حديث أنس، وقال في آخره: وقال رجل من آل الجارود، من آل جارود، قال رجل من آل جارود، وهذا الرجل من آل جارود فسره الحافظ بعبد الحميد المنذر بن الجارود، وهو كذلك، لأن في هذه القصة عبد الحميد المنذر، وهذا قريب، أن هذا الرجل من آل جارود كما عند البخاري أنه عبد الحميد بن المنذر. وكأن حصل في الرواية اختلاف، وأن له ذكر في الحديث ليس له ذكر في الرواية، ليس له ذكر في الرواية وأن له ذكر في الحديث. ولهذا في نفس الحديث قال رجل من آل جارود: هل صلى الضحى، هل كان يصلي الضحى؟ لأن في الحديث أنه ذهب إلى بيت ذلك الرجل فصلى عنده ضحى، وأنه سأله أنس هل كان يصلي الضحى، قال: ما رأيته صلى إلا يومئذ. هذا يبين أن هذا الرجل من الجارود ليس له في الرواية حسن الذكر، إنما سأل أنس، وأن ذكره في المتن، ذكره في المتن ليس في الإسناد. وبالجملة هذه الرواية واضحة أنها إسناد ثلاثي، لأنه عطف عبد الحميد على أنس، وروى ابن عون عن أنس وعن عبد الحميد، والحديث في الصحيحين أصله، لكن هذه الرواية اختلاف يسير. عن أنس ما قال: صنع بعض عمومتي. قيل إنه الهيثم بن التيهان، قصته في الصحيحين، طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي. هذا السياق سياق أحمد غير سياق الصحيحين. سياق الصحيحين إن كان هو الهيثم بن التيهان أنه قال: إني أنكرت بصري، وفي لفظ أن رجل أنصار ضخم قال: أحب أن تصلي في بيتي، وأن أحيانا شق عليه الصلاة في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت في عدة وقائع: تارة صلى في بيت ذلك الرجل الأنصار، وتارة في بيت الهيثم التيهان إن كان غيره، وصلى أيضا في بيت أنس مع بيت أبي طلحة لما جاءهم وزارهم وأكل ثم صلى، وهنا صلى ثم تناول الطعام، صلى ثم تناول الطعام عليه الصلاة والسلام. فهذا وقع في عدة قصص، ووقعت الصلاة في بيته ببعض أصحابه في وقائع، لكن هذه وقع صلاته هو في بيت غيره عليه الصلاة والسلام: نحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، ولهذا دعاه لأجل يصلي فيه. وفي الرواية في الصحيحين أنه قال: دخل وأنهم صنعوا له حريرة. حريرة هي نوع من الطعام يكون لحم يطبخ حتى إذا قرب من النضج ذر عليه شيء من الدقيق، دقيق، فيسمى حريرة، اللحم بالدقيق. فإن كان دقيق بغير لحم يسمى عصيدة، سمى عصيدة، وهذه يسمى حريرة لأن الدقيق يكون مخلصا من القشر، مخلصا من مثل الحوارة، سير أبيض فينفخون قشرة فيطير منه ما يطير، فيذهب قشره فيكون أقرب إلى البياض، سمي الحوارة الحواريون لأنهم لأن ثيابهم بيض. قال: وتصلي فيه. قال: فأتى. وفي نفس الصحيحين قال: أين تحب أن أصلي؟ فأشرت إلى موضع. ففي هذه القصة أنه صلى قبل ثم تناول الطعام. في حديث أنس في قصة أم سليم دعوه إلى الطعام فتناول الطعام ثم صلى، لأنهم دعوه إلى الطعام فبدأ به ثم صلى عليه. في هذه القصة وقصة أيضا بالهيثم التيهان بدأ بالصلاة، أن دعاه إلى أن يصلي في بيته موضعا يتخذه مصلى، ثم بعد ذلك دعا الطعام واجتمع أهل البيت فتناول معهم عليه الصلاة والسلام. الحديث طويل تقدم لشرح معناه وفي فوائد كثيرة. قال: وفي البيت فحل من تلك الفحول. الفحل هو الحصيد، لأنه يؤخذ من الفحال وهو الذكر من النخل. وفسره رحمه الله من صاحب شرح الثلاثيات سفاريني فسره بالفحل من الإبل. فحل من الإبل هذا في نظر أنه يكون فحل داخل البيت، لكنه فسر أطبق كثير شراح وأكثرهم وفي غريب الحديث على أن الفحل المرادبة وهو الحصير. الحصير فحل من فأمر بناحية منه فكنس، وهذا واضح لأن ما في مناسبة لو قيل أن الفحل هو من فحل الإبل، لا من جهة وجوده، ثم أيضا ليس مناسب نفس ما بعده من الرواية. قال: فأمر بناحية، لأنه هناك فاحل يعني وهو الحصير حتى يصلى عليه. وفي حديث أنس الصحيحين: ولنا حصير قد اسود. وهي قصة أخرى في بيته، في بيته أعطى حصير اسود فرش، فأمر يحتم منه فكنس ورش، فأمر أن يكنس وأن يرش. محتمل أن الكنس أنه كنسه أولا ثم رشه، ومحتمل أنه رش أول قبل ثم كنس، رش أول ثم كنس. فمن قال إنه كنسه أول حتى يخف التراب فلا يحصل كثرة طين ويؤذي حينما لا يخف التراب. ومن نظر إلى أن الغبار قد ينتشر بكنسه قال يرش أولا لأجل أن لا يتأذى بالغبار. والمقصود أن التنظيف مكان وصلى وصلى فيه دلالة على مشروعية تنظيف المحل وإن كان طاهرا خاصة المحل. وهذا قد يكون أصل في تطهير المساجد مع حديث أخرى. فإذا كان هذا التطهير لمكان خاص في بيت مسجد خاص في بيت ليس مسجد عامة وجماعة فالمسجد للعامة والجماعة من باب أولى. وإذا كان حصين نفسك كذلك يغسل فالمسجد ينظف من باب أولى. وفي حديث عائشة عند أبي داود أنه حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد للدور وأن تنظف وتطيب. وفي معنى حديث سمرة أيضا لكن في سنده ضعف. وصلى وصلى وفيه دلالة على مشروعية الجماعة في غير صلاة الجماعة غير الفرائض في البيوت وأنها لا بأس. وهذا جاء في عدة أخبار لكن ليس على سبيل الدوام إنما الجماعة العارضة بشرط ألا تكون شعارا بشرطين: ألا تكون الجماعة راتبة معنى أنه يتخذ الجماعة راتبة يصلي كل ليلة أو يحدد يوم يصلي في الأسبوع جماعة يجتمعون، وكذلك ألا تتخذ شعار ظاهر مثلا أمام الناس أو في مسجد حيث تظهر وتعرف أمام الناس. هذا قد يؤدي أيضا إلى البدع، وكم حصل من البدع بسبب عدم مراعاة مثل هذا المعنى. فيأتي إنسان فيقول الرسول صلى عليه الصلاة والسلام جماعة في غيره، نقول والنبي ترك، كما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة عليه الصلاة والسلام. وهذا نبه عليه الشاطبي رحمه الله مسائل أخرى في هذه المسائل التي تقلع عروق البدع من أصولها وتستأصلها فلا يبقى لها وجود لمن تمسك بالسنة والضوابط الواردة فيها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة. حديث قبله. نعم. حدثنا أنس من ينظر ما فعل أبو جهل هو سبب تقدم لكن عندي. طيب اقرأ. طيب لا غير موجود يمكن يأتي. نعم نعم يمكن يأتي هي تكررت بعض الأحاديث كثيرا. نعم. طيب حدثنا غسان. حدثنا غسان ابن مضر قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ قال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو قال ما سألني عنه أحد قبلك. نعم. حدثنا غسان مضر هذا من الغرائب أو من أسماء النوادر. غسان مضر الأزدي أبو مضر وهو من ثقات شيوخ الأحد. قال إنها ثقة رحمه الله. وقال في الرواية إنه ثقة عشر العشر رواية رحمه الله. رواه النسائي أيضا ولم يروي له النسائي إلا حديث واحد وهو حديث سعيد مسلمة أو مسلمة هذا الأزدي وأنه صلى سأل النبي أكان يصلي فينا عليه قال نعم. وأن الإمام أحمد أنا تبعت شيوخ الإمام أحمد في بعض الفهارس فلم أرى له في المسند إلا هذا الحديث وحديث لتقدم اللي رواه النسائي في الصلاة النعلين. حدثنا سعيد يعني بيزيد أبو مسلمة هذا بصري ثقة من رجال الجماعة قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال إنك تسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك ما سأل أحد قبلك. الحديث أصله في الصحيحين لكن هذه الرواية فيها نظر. الإمام أحمد روى هذا الخبر عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد عن أنس وليس في هذا السياق. هذا السياق إنك تسأل عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك. هذه هي مهمة تسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك. مع أن ثابت الصحيحين عنه أخبر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي مسلم وعثمان وكذلك في صحيح مسلم أن من حيث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان فلم يكن أحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعند مسلم أيضا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وجاء رواية أخرى حديث أحمد والنسائي بإسناد صحيح لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعند ابن خزيمة يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم, يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث متوافرة أو متظاهرة متكاثرة على حفظ أنس لذلك. فكيف يقول أنك تسأل شيء ما أحفظه أو ما سنحفظه؟ يعني وقع شك. ولهذا جاءت رواية إسماعيل بنية بلا شك إنك تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك, ما سألني عنه أحد قبلك. وإلا فقد ثبت عن أنس أنه حفظ هذا وعلمه, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بحمد الله رب العالمين. يمكن أن يقال ينظر في هذا الوجه, يقال إن قوله ما أحفظه أي ما أحفظ ما سألتني عنه, فهو نفي لشيء محصول. يعني ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ونفي الحفظ هذا, نفي الحفظ هو في قوة نفي الوجود أو نفي القراءة, لأن كأنه قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم, قل لا أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم, كأنه يقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتح بالحمد لله رب العالمين. وذلك أنه نفي محصور, نفي محصور, لأن هذا نفي لقراءته البسملة في الصلاة, وهذا أمر محصور. والنفي المحصور في قوة الإثبات, لا النفي المحصور لا نقول هذا مجرد نفي, لا, لا نرد النفي. إذا كان النافي نفى شيئا أحاط به فهو في قوة الإثبات, إثبات ما أراد الدلالة عليه على طريق النفي. وما أحفظه ليس المعنى أنني لا أعرف هذا الشيء ولا أدري عن فيجوز وقوعه لأن غيري قد يحفظ, لا, لا أحفظه لأنه لم يكن يقع منه. وذلك أن هذا في صلاة الفرض خمس مرات في اليوم, وخاصة في الجهر في الصلوات الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. وكذلك أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وملازم له وقرابة 10 سنوات أو 9 سنوات ونصف بالتحديد منذ هجرته عليه السلام حتى مات عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا في قوة نفي قراءة البسملة. والأخبار كما تقدم دالة على أن الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين, وما جاء من الأخبار فإنها لا تصح, فما كان صريحا فهو غير صحيح, فهو غير صحيح. كما قال الدارقطني لما ألف كتابا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قيل أيصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال منه صحيح منه صريح غير صحيح, غير صحيح. فالصريح منه غير صحيح, وما كان غير صريح فقد يصح, قد يصح لكن غير صريح. المسألة طويلة ما أريد الدخول فيها, أقول المسألة ما المسألة فيها, لكن المقصود ذكر البسملة. حديث هريرة عند النسائي جيد, هريرة أنه قرأ وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني لأشبهكم, ما قال إن الرسول قال أقربكم أو أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم إن هذا ربما جهر, ربما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم, لكن هذا ليس بصريح, هذا من داخل في قول الدارقطني أنه صحيح لكن ليس بصريح. ولعل هذا هو الحديث الوارد الذي هو صحيح وليس صحيح, وما سوى ذلك فإنه ضعيف في هذا الباب. والجهر بها لبيان أنها سنة, هذا واضح أنه لا بأس به للتعليم, مثل ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الجنازة, وجهر عمر بالاستفتاح, ومعاوية رضي الله عنه أيضا وقع منه شيء من هذا رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال لكن أحسن ظهريك, وأحيانا يصير فيها مشاحات وفيها ملاحات بين الناس في الصلاة, خاصة في بعض الديار في قضية البسملة الجهر بها وعدم الجهر بها، حتى يكون فيها شيء من الخلاف وشيء من النزاع الشديد لأجلها، وبعضهم يترك بعض المساجد لأجل هذا. وهذا من الجهل في الحقيقة، يعني هذا من الجهل، يقع خلاف ونزاع وربما قتال لأجل بعض السنن. ويعني بلغكم واشتهر أن أشياء في الحقيقة يستغرب كيف تقع، لكن لقلة العلم وكثرة الجهل يقع مثل هذا الشيء. وإلا فمسألة الجهر بسملة لا شك أن الجهر بها خلاف السنة، ومسألة القنوت كذلك، وهذا سيأتينا أيضا هذا من هذا الباب، مسألة الكلام فيها كثير. ولذا الإنسان حينما يكون عند قوم مثلا هذا يجهر بسملة وهذا يقنت في صلاة الفجر دائما، وهذا مثلا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ولا يرفع يديه في غيرها ونحو ذلك من الأمور التي يقع فيها خلاف، فالإنسان في هذه الحال لا بأس أن يتابعهم، ولو ترك الأمر الذي هو المشروع والأمر الذي دلت عليه السنة لأجل التأليف. فقد يترك طالب العلم الطالب، وقد يترك العالم القول المرجوح، يتركه هو نفسه لأجل التأليف، فكيف إذا كان هذا القول معمول باصلا ولا يمكن أن يتركه هؤلاء مباشرة؟ من باب أولى أن الإنسان يسكت ولا ينكر عليهم، سيأتينا في شيء مما يدل على هذا. ولهذا لو أن الإنسان لتوه أسلم فإنك قد تسكت عن بعض الأمور التي يقع فيها وتقره عليها، بل النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذاك الأعرابي على البول في المسجد، إيش نقول؟ يعني أقر على بول في المسجد وتركه يبول، أليس هذا منكر بالإجماع؟ ولم يقل بأحد لم يقل أحد من العقلاء، ما نقول أهل العلم عرضا. فإذا كان هذا المسألة قال بها بعض أهل العلم ويترتب عليه نزاع، فكيف لا تقره والنبي أقر ذاك الذي بال في المسجد خشية، يعني مع أنه لتويأز، مع أنه الرجل لن يحصل فتنة في الحقيقة، لن يحصل فتنة لو أنكر عليه، ما يحصل فتنة، لأن النبي والصحابة يستطيع أن يجبروه ويلزموه بالقوة، ما في أي فتنة، ومع ذلك أقره، لكن مراعاة لخاطره ومراعاة لصحته. فإذا كان الأمر في هذا الشيء الذي هو محل اتفاق أنه منكر ولا خلاف فيه بين العقلاء، والأمر فيه أشد، فما كان من الأمور التي قال بها بعض العلماء ثم يعلم أن النزاع فيها يحصل فيه فتنة ويحصل فيه، لا شك أن من باب أولى أن يراعى مثل هذا الشيء. والعاقل، العاقل قبل أن يكون عالما، الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، ليس الخير من الشر، خير من الشر يعرف حتى البهائم، لكن الموازنة بين خير الخيرين وشر الشرين. يأتي إنسان يزعم أنه يعمل بالسنة وأنه يحيي السنة وأن هذا القول، ويصدع ويريد أن يصدع به ولا يدري ماذا يترتب عليه، لا، يعني دين الله لا يمكن أن يقال هذا هو الدين الذي يحصل به القتال والفتنة، هذا في الحقيقة افتراء على الدين وظلم للنفس حينما يقول إن هذا من الدين وأن هذا هو الواجب. والمسألة كلام أهل العلم فيها كثير كما تقدم، والأمثلة فيها واضحة، وقد تكلم عليها العلم في مسألة القنوت في الوتر في صلاة الفجر الدائم، تكلم عليها في رفع اليدين ونحو ذلك. لكن هنالك بدع لا شك أنها منكرة قد لا يمكن الإقرار عليها، في مثل هذه موقفك السكوت ذا الإنكار أحيانا، وليس ربما أنت مثلا يعني إذا كان مصر على الإنكار أو عدم الموافقة أقل ما يكون وأحسن ما يكون أنك تسكت، هل تصلي معه؟ ينظر هل يصلي وإلا يترك بحسب الحال حسب المقام. فهذه مسائل ينبغي مراعاة ما يقول إليه، وإذا أشكل عليك أمر فانظر ما يقول إليه، فإن كان يقول إلى فتن وشر فليس من الدين، وإن ظهر لك بعد أبي بدء أنك تعمل بالسنة ونحو ذلك على هذا الوجه المتقدم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت أقبل الركوع أم بعد الركوع، قال قبل الركوع. قال قلت فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال كذبوا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. لعلنا نقف على هذا، تأخرنا شوي في البداية. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن أنس قال قال سألت عن القنوت. أبو معاوية محمد بن خازم هذا ثقة رحمه الله من شيوخ الإمام أحمد، واختلف في روايته، وروايته عن الأعمش من أقوى الروايات، قدمه جم من العلم على بعض الكبار من أصحاب أعمش رحمه الله، وذلك أنه يحفظ حديث أعمش، حتى قال صار الأعمش في فمي علقم من كثرة ما يكرر الأعمش يقول رحمه الله. ورواية عن غير الأعمش ضعفها الإمام أحمد رحمه الله، جمع من الحفاظ والأئمة قالوا إن رواية عن غير الأعمش فيها اضطراب. ولا يشكل على هذا رواية البخاري له عن هشام بن عروة أو غيره، فروايته له عن هشام بن عروة إنما روى له في المتابعات، لم يروي له حديث منفرد. وهذه طريقة الأئمة رحمة الله عليهم، حينما يكون الراوي في بعض الرواة روايته متقنة وعن غيره فيها ضعف، وهذا واقع في كثير من الرواة، فإنه قد يروي البخاري لأهل العلم في هذا طرق، منها أن ينتقي من رواياته ما لم يخطئ فيه عن ذلك الشيخ، هذا وقع البخاري، ومنها أن يروي له عن ذلك الشيخ لكن لا يعتمد عليه، إما بأن يكون مقرونا بغيره بأن يتابع في نفس الحديث أو من طريق آخر، وهذا ما وقع له حينما رأى له عن هشام ابن عروة. حدثنا عاصم بن الأحول ثقة رحمه الله، ثقة ومن رجال الجماعة، لكن تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وكلامه ليس بالبين فيه. عن أنس قال سألته، عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع. قبل الركوع هذه الرواية أعلها جمع من أهل العلم رواية عاصم سليمان، وقالوا إن المعروف في القنوت أنه بعد الركوع لا قبل الركوع، بعد الركوع قالوا إن هذا هو المحفور أناس، وهذا ليس على الحديث إعلال لهذه اللفظة، يعني ينبغي النظر أنه قد تعل اللفظة في الحديث لكن لا يعل الحديث حينها، لكن اللفظة فيه. فذكر القنوت قبل الركوع منهم من تأوله على أن المراد طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، وعلى هذا لا إشكال، معنى أن القنوت هنا طول القيام، ليس المراد القنوت الذي هو قنوت الدعاء والنازلة، لكن ظاهر الحديث أنه سأله عن القنوت قال قبل الركوع وبعده، فأخبره أنه قال قبل الركوع. والمعروف عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين من رواية محمد بن سيرين ورواية أبي مجلج لاحق بن حميد عن أنس، وكذلك من رواية قتادة عن أنس عند البخاري، قتادة وأبو مجلج ومحمد بن سيرين كلهم ذكروا أن القنوت بعد الركوع حينما سألوا أنس مالك. وأيضا ثبت في الصحيحين حديث هريرة في قنوته عليه الصلاة والسلام ما دعا على ريع وذكوان أنه قنت عليهم شهرا بعد الركوع، بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة. كذلك في حديث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عند مسلم أنه قنت بعد الركوع، وأحاديث أخرى. فالروايات عن أنس والأحاديث عن غيره جاءت بالقنوت بعد الركوع، وثم هو من جهة المعنى هو المناسب، لأنه يقول سمع الله الحميدة فيثني ويدعو، ثم بعد يثني ثم بعد ذلك يدعو، فيكون الدعاء للقنوت بعد الركوع وبعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. ومن العلم جوز، وهي طريقة متبعة لكثير من العلم، جوز القنوت قبل الركوع وبعده، وجاء عن بعض الصحابة، فمن أجرى هذه الرواية وقال أصل عدم الإعلان فإنه يجريها على ظاهرها أو يجريها كما جاءت بلا إعلان، وجاءت رواية تشهد لها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. لكن المعروف في كلام الأئمة الإمام أحمد رحمه الله قال إن الرواة إن الأكثر عن أنس أنه بعد الركوع، وكذلك أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله كما ذكر عنه ابن رجب فتح الباري في كتابه القنوت أنه ذكر رواية عاصم سنة وقال إن رواية الجماعة أنه بعد الركوع، ولا تؤخذ هذه الرواية مقابل رواية الجماعة، فهي أرجح، وأشار إلى إعلال هذه الرواية. ومنها العلم من عمل بها وتأولها على أن المراد به طول، أن القنوت مراد به هو طول القيام. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت آناء الليل جعله قانت حال القيام وقانت حال السجود، والمعنى قانت يطيل قيامه وقانت يطيل سجوده، فهذا قانت. وأفضل حديث جابر صحيح مسلم، أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل لما سأل أفضل الصلاة قال طول القنوت. والقنوت ثابت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الثابت عنه هو القنوت للنوازل. أما قنوت الوتر هذا ورد فيه حديث والعلماء مختلفون فيه، لكن ثبت في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. أما قنوت النوازل هذا ثابت في الأخبار الصحيحة الكثير عنه عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل. ويشرع رفع اليدين في القنوت لحديث أنس أيضا عند أحمد والبيهقي، وكذلك صح عن جمع من الصحابة ذلك بحيث مسعود وغيره في رفع اليدين في القنوت، وهذا أيضا في قنوت سواء كان قنوت الوتر أو في قنوت النوازل عند الأمر العارض. أما ما جاء من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال أما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، فهذا الحديث ضعيف رواية أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي، وهو وإن كان يعني عابدا لكنه ضعيف الحفظ، فلهذا الحديث هذا لا يصح لضعف الراوي ولمخالفة الأخبار الدالة على أن القنوت جاء موقتا بثلاثين ليلة وجاء بأربعين ليلة وكلها في البخاري، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.